الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا عن مسألة العين وكيفية الرقية منها، وذكرت فيما مضى أن العين حق لما ورد من الآيات والنصوص الدالة على ذلك، وكذلك أجمعت الأمة على ذلك. الأمة أجمعت على أن العين حق، إذن فلا مجال لمن أنكر أو رد هذه النصوص بأي دعوى من الدعاوى. ثم تكلمت بعد ذلك عن الأسباب المؤدية إلى الإصابة بالعين، والمقصود منها هو اتخاذ الحذر لا التعمق والخوف والرهبة. بعض الناس من يتكلمنا عن قضية الأسباب ربما قد يشعر بالخوف والرهبة الزائدة، والإنسان يتنقل حلت يخاف من ضلتع. ليس المقصود من ذكر هذه الأسباب أو تلك الأسباب هو زرع الخوف في القلوب، لا لا لا، المقصود هو اتخاذ الحذر والبعد عن الأسباب المؤدية إلى الإصابة بالعين. طبعا تكلمت عن الأسباب، الإنسان أحيانا قد يتخذ السبب لقدر يجي الأسباب. طيب، إذا وقع أو ملي تكلمنا عن اتخاذ الأسباب، هنا السؤال كاين واحد السؤال الذي يجي ضمني، ما السبيل إلى الوقاية من العين؟ ما السبيل إلى الوقاية من العين؟ أشنا هي الأمور اللي الإنسان يتخذها لأجل أن لا تصيبه العين؟ لأن الوقاية كما هو معلوم عندكم، الوقاية أفضل من العلاج، الوقاية أفضل من العلاج. وفيما إذا قدر الله ووقع أو وقعت الإصابة بالعين، هاش نقصنا كذلك اليوم. إذن الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى معقودة لاش للوقاية أو كيفية الوقاية من العين، كيف نتقي العين وما هو العلاج في حالة ما إذا أصيب الواحد منا، ونسأل الله تبارك وتعالى المعافاة للجميع. أول سبب اللي يمكن يتقي به الإنسان العين، وهو التوكل على الله، التوكل على الله. وكثيرا معاشر المسلمين والمسلمات ما نسمع التوكل، أسيدي توكلت على الله، مثلا يتفق الإنسان كما سيأتي معك يقول توكلت على الله، وتسمع ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن قليلا من الناس من يعي معنى التوكل. قليل من الناس اللي تقول ليه وش معنى التوكل، اش معناه، وش معناه هو توكلت على الله ان تقولها لفظا؟ لا، التوكل معاشر المسلمين والمسلمات مبنى على ثلاثه حوايج: اتخاذ الاسباب والاعتماد على الله والاعتقاد فيه، هذه الاساسيات تاع التوكل. اذا متى تقول توكلت على الله؟ تاخذ معي الاسباب تاع الحمايه، تاخذ معي الاسباب تاع الحمايه كما سياتي معنا، ماشي انت انت في البحر الفلاني، انت في النزهه الفلانيه، انت في الماكله الفلانيه، شريت السياره انت عارضها، ولدتي لولدها انت عارضه، لماذا هذا كله؟ الاصل الانسان هو باش يصاب بالعين، الاصل ان يستر يستر النعم تاع الله تبارك وتعالى عليه. ولا تقول يا اما بنعمه ربك فحديث، هذا بدي تسمى ما دخلش في هذا الباب. هنا الان تبداش تدير تتباهى امام الناس، هاني مشيت هنا، هاني مشيت لنيوزيلندا، هاني مشيت للفلبين، وبعدين وبعدين استر على نفسك الى الله، وسع عليك في معيشتك، وسع عليك في الرزق، واعطاك مراه جميله، واعطاك اولاد زينين، لاش تتباهى قدام الناس. اذا اتخاذ الاسباب، من اتخذ الاسباب تاع الوقايه والحمايه وتتبعد عن الاسباب اللي هي يقدر يصف بها العين، هنا تيجي الخطوه الثانيه انك تعتقد في الله. انا معتقد في الله، انت ما عرفاش تماما ان ما اصابني لم يكن ليخطئني، وما اخطاني لم يكن ليصيبني. عندي عقيده تجمع انت والعالمين، الا بغيت تحيد لي شعر براسي ما تدينيش. هذا الشيء اعتقده، اعتقده، وخير يجمع العالمون. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم تاتي الركن الثالث، او ياتي الركن الثالث اللي هو الاعتماد. بالتالي تنعمر قلب الله وتنعتمداش، اعتمد عليه في دفع المكروه، في دفع المكروه والمرهوب. لا اعتمد لا على قوتي ولا على اسباب ماديه ولا على اي شيء، اعتمد على الله وحده. اذا لتنقل التوكل، الانسان يكون يتوكل على الله، دير قدام عينيك ثلاث حوايج، تبشر الاسباب تاع الوقايه، وكذلك تعتقد في الله انه هو النافع الضار، ثم تعتمد عليه. هنا تيولي القلباش مؤداها التوكل التعلق به سبحانه وتعالى. واذا تعلقتي بالله تبارك وتعالى عرف بانه ما كاينش شي حاجه اللي غادي تصيب، هذا مؤداه في النتيجه وفي النهائي للراحه التامه والطمانينه. ما تيوليش الانسان خايف غير من نفسه ومقومز غير من نفسه، شو عجب فيه هذا بغيت يضربني بالعين. لا لا لا لا، اذا التوكل على الله هذه من الأسباب التي نتقي بها العين. قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيش معنى حسبه؟ كافي، ما كاينش عبادة في هذه الجائزة وهذا الفضل هذا. ما قالش ومن يستعين بالله فهو حسبه، ومن يذبح لله فهو حسبه، ومن يدعو الله فهو حسبه. لكن العباده الوحيده اللي جات فيها، الفضل، انك اذا توكلت على الله تبارك وتعالى فهو حسبه. واش معنى حسبه؟ اي كافيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كافيه من كل مؤذن ومن كل شر ومن بين ذلك العين. وقال الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده. إذا يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، حققا التوكل على الله. يكون الإنسان توكل على الله تبارك وتعالى ما يخاف، ما يخافش، لأن مسائل الأمور مضارها عند الله تبارك وتعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من أسباب الوقاية من العين تقوى الله، تقوى الله معنى تقوى الله تبعد عن الحرام. إذا الإنسان دخل في الحرام وتقرب الحرام، هذا تكون معرض لأي أثر، تكون معرض لأي أثر، ومنها أشد العين. لأن الله تبارك وتعالى أشد يؤدب عبده بما شاء، أحيانا تدير الغلط يعطيك شيء إنذار، بأي نوع من أنواع الإنذارات، منها العين. قال الله تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم، لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. هذا اللي يضرب بالعين وبيغذيه لن يستطيع. لا شاكرك من أنت محميه، محمي باش بهذا الحصن الحصين تقوى الله، مبعد عن الحرام، وبالتالي تكون معك الله تبارك وتعالى. مبعد عن الحرام تكون معك، معنى تكون معك تيئيدك تيحميك، تيئيدك تيحميك تيأزرك ما درتي ديك تيسر لي. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع. إن الله مع من يا رب؟ مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا. معك الله بتخافوا شي حاجة؟ أبدا أبدا أبدا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كذلك من أسباب الوقاية من العين الصدقات. الصدقات وبذ المال في سبل الخير. دير الخير، فإن من الوسائل التي تستدفع بها المصائب عموما ومنها العين. فعل الخيرات، الصدقات، بذل الأموال في وجوه الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا قبل ما تبي شي حاجة الله تبارك وتعالى يخيك هذاك الأمر. علاش؟ لأنك تدير الخير. وأعظم شيء يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى هو بذل المال، لأن بذل المال يصعب على النفس. تقول لك المال والنفس شقيقان، المال والنفس شقيقان، لذلك القرآن يقرن بينهما في الجهاد: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، بأموالكم وأنفسكم، فهما شقيقان. الإنسان قلت له عطيه بحال ما يدخل فيه النفس تاعو. إذا من أسباب الوقاية من العين بذل المال والصدقات. من أسباب الوقاية من العين ستر المحاسن. ستر المحاسن. أعطاك الله تبارك وتعالى شي نعمة من نعم سترها، لا شبقة تبابية قدام الناس، لا تتكسر نفوس الناس اللي ما عندهمش لاش، وبالتالي ربما قد تأتيك الأذية من هذه الناحية. ستر المحاسن. ولذلك شفنا معنا في الأول قول سيدنا عثمان لما رأى ذاك الصبي، لما رأى ذاك الصبي، شافوا واحد الصبي مليح وعنده وحداش واحد النقرة تاع الزين تسمو حنا تقبة تاع الزين، قال: سودوا نونته. ما خافتاش أن تصيبه العين. إحنا لا، إحنا لما تقري سنة 6 سوايع ولا 7 سوايع قدام المرايا نقصوا هو ذاك الشيء اللي عنده شوية زين يبينوا في أعلى مستوى. إذا أنت تجيبها في راسك. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. لا تدخلوا من باب معلاش كانوا زينين وصحاح والعدد 11 تقريبا لرجل واحد فخاف عليهم العين. إذا أستر رحمك الله آش ما امتن الله به عليه. ما تبقى غير الوليد صوره شريتي ليه مساء صوره درتي ليه شيء صفة على الشهر صوره صفت لهنا كنتي كنتي فوق الجمل لاش هذا الشيء كل شيء لاش لاش هذا الشيء كل شيء. احفظ القرآن ولا احفظ شي حاجة تبينه على الإذاعة لماذا؟ لاش كثير من الناس يعرضون أنفسهم وغيرهم لاش المصائب سابقة الأمور. واحد مسكين عنده ود كاع ما تيتكلم ولا اخر تيبان ليه طاليق تيحفظ القران وتيفهم اش بغا يدير زعما اش تسنى يدير. اتظن ان الناس يعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المشاهدات؟ لا، الناس غادي يشوفوا يقولوا اللهم بارك الله يزيدوه الله يعطينا احنا. لا لا، اللي غادي يشوف كل شيء تيشرب تيقول واه واه واه تجيبها في راسك. وقصص قصص كثيره كثيره وقعت. كم من الناس عرضوا ابناءهم لا شد تهلكه بهذا السبب وهم لا يشعرون ولا يعون ما عارفين شاشات الامور الشاشه اللي فيها. واحد من اخواننا ب 13 سنه حفظ حفظ يحكي لي بنفسه قال لك حفظت القران هذا الشيء في واحد الزمن قال لك راكب فوق الخيل والناس كذا ومحتفلين بيا قال لك طحت ما بقى عارف راسي الى يومنا هذا ما تنعرف غير واحد المره تجي اش اللي وقع بعدها لا اعي قال لك تجي عليا فترات اش قال لك تنخرج تنتهي تضر ما كنعقل عليها. وكان حفظه متقنا اعطى الله عقل مزيان راكب فوق العاوده قال لك جابها فيه شي واحد يعني هذه الأمور الإنسان يحتاط فيها يحتاط. أستر نعم الله يعني ما حسن لي أستر أستر أستر أستر. كذلك من أسباب الوقاية من العين التحصينات والأذكار. حافظ على الأذكار تاعك، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، وداوم على المعوذتين. كان بعض الناس تسرع إليهم العين وراء قلنا الأعراض تاع تاعش العين دائما فاشل ما عنده خطر تيتفوه كثير النوم إلى غير ذلك من الأعراض اللي يذكرون. كاين من الناس تسرع إليه العين كثير من المعوذتين، إضافة لأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وقراءة القرآن كثير من المعوذتين. النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزل المعوذتين صافي أخذهما وترك ما سواهما، وترك ما سواهما. علاش؟ لأن المعوذتين فيهما الاحتماء بالله ولجا إليه. وراه شفنا الحديث ليش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من العين فإنها حق. استعيذوا بالله من العين فإنها حق. ومن أسباب الوقاية كذلك من العين ألا تنشغل بهذا الأمر، وهذا من أنفع وأنجع الأدوية كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد. لا تنشغل، ما تعمقش، ما تعمقش، لانه احنا اجدا مثل نتكلموا راه ما بيناش الافراط وما بيناش التفريط، لا مبالاه، ما بيناش الافراط يولي الانسان اجدا يخاف من الظل تاعو، وما بيناش التفريط يخلي الانسان غير ما عنده مشكل. اذا الوسطيه، الوسطيه. اذا فهذه رحمني الله واياكم جمله من اسباب الوقايه من العين. فاسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نساله سبحانه وتعالى ان يصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان، انه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. من أسباب الوقاية من العين، وهذا أخرته لطول الكلام شوي عليه، اللي هو التبريك، وهو أن يقول القائل اللهم بارك. إذا شفتي شي حاجة عجبتك سواء من نفسك أو من غيرك فلا تنسى رحمني الله وإياك أن تدعو بالبركة. اللي شاف شي حاجة عجبتك في نفسه وفي ولاده ولا في غيره من الناس فليقل اللهم بارك. النبي صلى الله عليه وسلم قالنا اش؟ اذا راى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما يعجبه فليدعو بالبركه، فليدعو بالبركه فان العين حق. وهذا مر معنا مرارا في قصه سهل بن حنيف وعامر بن ربيعه، لما شاف عامر بن ربيعه سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رايتك اليوم ولا جلد مخباه. شافوا تيغسل وكشف الحوايج تاعو واش فيه، هذا كي شافوه وقال هذه الكلمات طاح هذا لوبيط، معنى لوبيط يعني الصرع طاح في البصر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانكر عليه، قال على ما يقتل احدكم اخاه؟ اذا راى احدكم من نفسه او ماله او من اخيه ما يعجبه فليدع بالبركه، يقول اللهم بارك، اللهم بارك، يدعو بالبركه، يدعو بالبركه. وإذا ما قالهاش هذاك اللي تي فليقول اش؟ المعيون، ذاك اللي اش قدر تصيبو العين يقول اش؟ اللهم بارك. إذا سمع قال لي شي حاجة ولا كذا يقول اللهم بارك. أو الإنسان خشي على نفسه، خشي على شيء له علاقة به، مثلا عنده السيارة، عنده سيارة وخاف عليها فليدعو كذلك بالبركة من ماله أو نفسه. إذا الشاهد أن الإنسان إذا شاف شي حاجة وعجبته فعليه أن يبرر، وعليه أن يدعو بالبركة. هنا كاين شي مسائل أو مسائل نتكلم فيها. المسألة الأولى أنه ذاك الذي شاف شي حاجة وعجبته عليه أن لا ينسى هذا الأمر لئلا يتسبب في ضرر غيره، لئلا يتسبب في ضرر غيره. الأمر الثاني أنه الإنسان إذا نسى وقال شي كلام ليوحي أن الإنسان قد يصيب غيره بالعلم يذكر، يذكر. مثلا شاف واحد الإنسان مثلا عندك سيارة، واش هو هذه السيارة منين جبتيها؟ وأنت البارح قال ما عندك وجيتي، أش تقول؟ تقول اللهم بارك. فإن فهم إلى فهم هو ودعا فبها ونعمت، وإلا فيؤمر، وإلا فيؤمر بله الله يجزيه بخير اللهم بارك. وعليه أن لا يدفعه الكبر. كان بعض الناس يقول الله بارك يقول ما لي شيء أش بالك علي أنا أزلم كحل في عينية ولا أزلم دافع ولا زعما أنا كتيب لتاش تيب لتطور الموضوع. لا لا لا لا القضية ماشي فيها مدافع ومكحل وبلد. لا لا لا عجبتك شي حاجة قول اللهم بارك. باختصار ما يكونش فيك الكبر، لأن هذا باب من أبواب الأمر بالمعروف امتثل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحبي هلا بركت، هلا بركت إذا ذكرك الناس وقال قول اللهم بارك، قول اللهم بارك ما خسر والو، ما خسر والو. إذا ما لا تأبى ولا تستنكف ولا يتحكم فيك الكبر وتقول مالي أنا على مالي أنا هو ولا غير ذلك. إذا هذاك العائن يذكر. الأمر الثالث هل هناك ألفاظ يمكن تكون بدل هذا اللهم بارك ولا بارك الله لك ولا بارك عليك دي الدعاء بالبركة. بعض العلماء كابن القيم رحمة الله عليه ذكر أنه يمكن أن يقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إلى يوم تقول اللهم بارك قول في بلصها أش ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واستدلوا بالآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولكن بعض العلماء أش قال؟ قال لا علاقة هذه الآية بالعين، ما عندها شي علاقة. هذا دخل الجنة وعجبته قال لي الله قول أش ما شاء الله لا قوة إلا بالله لأجل أن يذكر نعمة الله عليه، لأجل أن لا يذكر نعمة الله عليه. وإن السياق تقول بعض العلماء ما عنده تاشي على قباش بالعين ولا بالحسد. إذا بعض العلماء يقول لك يمكن تقول، والبعض أش ينفي. أمر آخر هل يمكن أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض المرات واحد يجي مش عارف يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. لا، لم يرد في ذلك كذلك دليل خاص. ما قالناش النبي صلى الله عليه وسلم إلا شاف شي واحد ساعدكم شي حاجه وعجبته يصلي عليه. لم يرد بذلك دليل خاص. تبقى مسألة أخرى أخيرة أختم بها، وهي قول بعض الناس تبارك الله. تقول لي هو برك برك، تقول لك تبارك الله. فما معنى تبارك الله؟ تبارك الله معنى تقدس وتنزه وتعاظم وكثر خيره وبركاته، وكثر خيره وبركاته، هذا هو معنى تبارك الله. هنا دفع بعض العلماء باش يقولوا بأن تبارك الله ماشي هي الشيء اللي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إلى بدي تتبع السنة قول اللهم بارك أو بارك الله لك أو بارك عليك. قل الله يعطيك البركة بلاش نحن الله يعطيك البركة. ها المهم أن تدعو بالبركة. قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما أعجبه فليدعو بالبركة. إذا أنت تقول تبارك الله راه ما دعيتش بالبركة، أنا غير مجدت الله تبارك وتعالى وعظمته وقدسته. لكن متمسك اللي تقول بهذه القضية أنك يمكن تقول تبارك الله هو قول بعض أهل العلم. بعض أهل العلم فسر التبريك بقولك تبارك الله أحسن الخالقين، وممن ذكر ذلك ابن بطال في شرح البخاري وابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار. قال لك التبريك يمكن تقول تبارك الله، وممن سار على نهج ابن عبد البر العيني والزرقاني والباجي، وذهب إلى هذا أيضا بعض المفسرين كالقرطبي والشنقيطي. الشنقيطي وما أدرك ما الشنقيطي في أضواء الويانة، من من من من من أئمة العلماء. ولكن يبقى الإنسان إذا بيتبع السنة، إذا بيتبع السنة وبيتبع الهيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم بارك، لأن حتى من ناحية اللغة لا علاقة لها الدعاء بالبركة، باش بتبارك الله. لكن إذا قال شيء واحد لا ننكر عليه، علاش؟ لأن هذا قال به بعض أهل العلم. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم المعافاة في الدين والدنيا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. ولي أمدنا محمد السادس، اللهم انصر ونصر تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.